أثابكم الله فضيلة الشيخ، مسافر يريد الجلوس في مكان يبلغ مسافة القصر لمدة 5 أيام، هل يقصر ويجمع في 3 أيام الأولى وفي اليومين الباقية لا يقصر ولا يجمع أثابكم الله؟ من نوى الإقامة في موضع وهو مسافر، إذا كان مسافرا ونوى الإقامة في موضع 4 أيام غير يومي الدخول والخروج لزمه إتمام الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام، والمهاجر محرم عليه أن يبقى في بلد هجرته بعد أن فارقها، لأنه تركها لله، ومن ترك شيئا لله لا يعود فيه، ولذلك من تصدق لا يرجع في صدقته. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم عمر أن يشتري الفرس بعد أن تصدق بها حتى ولو كان بالعوض. فلما منع المهاجر من الرجوع إلى البلد من المكوث في البلد الذي هاجر منه وأذن النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أيام، دل على أن اليوم الرابع يختلف حكمه عن اليوم الثالث في حكم الشرع، وهذا ظاهر أن نصوص الشرع تدل على أن 3 كالمهلة، وبناء على ذلك إذا نوى الرابع يكون قد دخل في خارج المهلة. قال تربصوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، فهذا يدل على أن 3 كالمهلة، فهو إذا نوى الرابع يكون كالمقيم، وهذا هو أقوى القول الأقوال في هذه المسألة، وهو معنى قول الإمام أحمد 21 صلاة، لأنه هو الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشكل عليه كونه عليه الصلاة والسلام قدم صبح 4 إلى مكة وبقي بمكة اليوم 4 و5 و6 و7 وخرج اليوم 8 إلى منى، حيث إنك ستلغي يوم الدخول ويوم الخروج، وحينئذ لم يتم له عليه الصلاة والسلام في مقامه بمكة 4 أيام. ولما خرج خرج إلى عرفات، وعرفات خارج مكة، فيستأنف العدد من جديد، ولا يقال إنه مكث في مكة أيام الحج وأيام الحج أكثر. وأما حديث تبوك أنه مكث أكثر من 4 أيام 17 ليلة أو 19 ليلة، فهذا لا يشكل، لأنه لما نزل تبوك عليه الصلاة والسلام نزل نزولا يخفى مقامه بها، ومن يقول أنه كان يعلم فلم يقل أحد من العلماء أنه كان يعلم، لا يعرف بشراح الحديث والأئمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم تبوك لم تكن مدينة، ليعلم هذا تبوك كانت ماء وعينا نزلها عليه الصلاة والسلام وأرسل العيون والجواسيس على بني الأصفر وهم الروم، لأنه حدث أن الروم تريد غزوة صلوات الله وسلامه عليه، ومن شجاعته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه ما كان يحدث أنه يغزى إلا غزى من يحدث نفسه أن يغزوه ولا ينتظره حتى يأتي. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى بني الأصفر وكانوا في عددهم وعدتهم في غزوة العسرة غزوة تبوك، فلما نزل في تبوك هذا متفق عليه في السير أرسل العيون، فنزوله في تبوك نزول محطة وليس نزول استقرار، وهذا ينبغي على طالب العلم أن ينتبه له، فنزوله في تبوك لم يكن نزول استقرار ولم يكن يعلم المدة التي سيبقى فيها، وهو أصل عند العلماء أن من نزل في موضع لا يعلم المدة التي سيبقى فيها أنه يقصر الصلاة حتى ولو جلس سنة كاملة، ولذلك مكث ابن عمر في فتح تستر 6 أشهر يقصر الصلاة كما تقدم معنا، وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم أنس بن مالك رضي الله عنه لما حبسوا بالثلج، فهذا كله أصل عند العلماء أن من يجهل المدة التي يقيمها يقصر الصلاة مدة مقامه، فكونه عليه الصلاة والسلام نازلا على ماء تبوك ينتظر العيون، قد يأتيها العين اليوم وقد يأتيه غدا فيقول له إن العدو نزل قريب، وقد يأتيه بعد أسبوع وقد يأتيه بعد 3 أيام، فهو لا يعلم صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا يعلم الغيب يا أبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، إلا ما أطلعه الله عليه عند مشيئته بما شاء سبحانه وتعالى. فالمقصود من هذا أن حديث تبوك ليس ناقضا لهذا الذي ذكرناه، فلما ورد في الشريعة هذا الحديث الذي يدل على أن من جزم وعزم الإقامة 4 أيام أنه يعامل معاملة المقيم، حيث حرم النبي صلى الله عليه وسلم على المهاجر أن يفعل ذلك وجعل ذلك بمثابة الإقامة، دل على أن الأربعة الأيام هي التي يأخذ فيها الإنسان حكم المقيم وعليه. فمن نوى الإقامة في موضع أكثر من أربعة أيام فأكثر، فإنه بمجرد نزوله في الموضع يتم الصلاة ويكون حكم المقيم، لا أنه يقصر أربعة أيام أو ثلاثة أيام ثم يتم الباقي، أبدا يكون حكم المقيم بمجرد نزوله. هذا بالنسبة للمسألة الواردة في السؤال، أنك نويت النزول بمكة والإقامة بمكة خمسة أيام فأنت مقيم وحينئذ تتم الصلاة، وبناء على ذلك فالحجاج والمعتمرون الذين يقدمون إلى مكة ويعلمون أنهم سيبقون فيها أربعة أيام فأكثر، فإنهم يلزمون بإتمام الصلاة ولا يأخذون حكم المسافر. المسألة الثانية في قولك أنك تجمع، والحقيقة القول بأن من نزل وضعن في المكان، أن من نزل وكان مسافرا في موضع وبقي حتى ولو كان يبقى يوم أو يومين أنه يقصر ويجمع، يقصر بلا إشكال، أما أن يجمع ففي النفس منه شيء. وحملوا على حديث تبوك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى الظهر والعصر، وهذا الحديث اختار جمع من العلماء ومن المحققين على أنه الجمع الصوري، أنه كان يخرج صلوات الله وسلامه في آخر وقت الظهر فلا ينتهي منها إلا وقد دخل وقت العصر، وهذا ما يسمى بالجمع الصوري. وأما بالنسبة للجمع الحقيقي فلأنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع وهو نازل، كان جمع في منى أيام نزوله عليه الصلاة والسلام، وهذا أرفق به وبالحجاج، ولم يجمع عليه الصلاة والسلام في منى وهو مسافر مع أصحابه، مع أن الأكثرين الذين كانوا معه مسافرون، ومع هذا ما جمع إلا جمع النسك، وهو الجمع بعرفة والجمع بمزدلفة، وأقام بمنى اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأنه لم يتعجل صلوات الله وسلامه عليه، ومع هذا لم يجمع بين الصلاتين وهو نازل، مع أن هذا أرفق به وأرفق بالحجاج الذين معه. ولذلك ولو كان يجمع وهو نازل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لفعل ذلك وتكرر منه. وكون معاذ الفقيه لما روى جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر قال كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، وكان إذا ارتحل قبل أن تغرب الشمس، فلو كان أنه يجمع وهو مسافر ما كان لهذا من معنى تخصيصه في حال المسير. ولذلك الأقوى والذي تطمئن إليه النفس أنه لا يجمع في حال نزوله، وإن جمع فله وجه من السنة لا ينكر عليه، من يتأول السنة ويجمع وهو نازل لا ينكر عليه، لكن الصلاة أمرها عظيم ومواقيت الصلاة أمرها عظيمة، وخروج الإنسان إلى الأحوط والأكمل والأكثر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أسلم، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.